النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهم دارين. والخلاف في القدح معنوي لا لفظي خلافا لابن الهاجب. ومن فروعه أي فروع أن الخلاف معنوي يترتب على هذا الخلاف ماذا؟ التعليل بعلتين، فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا. يعني إن كان التخلف، تعرفون أن نحن ما زلنا في القدح الأول، في القادح الأول، وهو التخلف. ما هو التخلف؟ عدم وجود الحكم مع وجود العلة، عدم وجود الحكم في صورة يوجد فيها علة. هذا فيه أقوال، حوالي 9 أقوال. قول يقول قادح، وقول آخر يقول ليس قادحا مطلقا وبقيود التي سبقت. هذه الخلافات ابن الهاجب يرى أنها خلافات لفظية، يعني لا يترتب عليها فائدة. نحن نرى لا، خلاف معنوي فيترتب عليه فوائد. نرى الآن ما هي تلك الفوائد. فلذلك قال المصنف ومن فروعه، أي فروع أن الخلاف معنوي التعليل بعلتين، فيمتنع إن قدح التخلف. على القول بأن التخلف قادح يمتنع التعليل بعلتين، وإلا فلا. يعني وإن كان وإن لم يكن القاضي، وإن لم يكن التخلف قادها، وإلا يعني وإن لم يكن التخلف قادها فلا يمتنع. فلا يمتنع ماذا؟ التعليل بعلتين. هكذا قال المصنف. ماذا قال الشارح الآن؟ وهذا التفريع، ومن فروعه هذا التفريع، هذا التفريع نشأ عن سهو. لماذا؟ فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم، ليس في تخلف الحكم عن العلة. والكلام في عكس ذلك، والكلام في عكس ذلك، يعني والكلام في تخلف الحكم عن العلة، ليس في تخلف الحكم، عفوا، تخلف العلة عن الحكم. وهو سيأتي ما هو تخلف العلة عن الحكم. يعني يوجد حكم ولا يوجد علة، يوجد حكم ولا يوجد، ويسمى تخلف العكس، يسمى إيه؟ تخلف العكس. هذا سيأتي الذي نحن الآن، يسمى تخلف الطرد، يسمى إيه؟ تخلف الطرد. هو النقل الذي درسناه، هو النقل، سماه النقلة الإمام الشافعي وفاقا للشافعي، وسماه النقلة. يعني قد يأتي في سؤال في الامتحان، ما هو النقل؟ تتحير، ما هو النقل؟ والله لا أعرف، ما درست هذا. لا، أنت درسته، وهو القادح الأول، تخلف الحكم عن العلة، يسمى نقلا. فهمتم؟ ومقابله تخلف العلة عن الحكم، يعني يوجد حكم ولا يوجد علة، يسمى تخلف العكس، تخلف العكس. هذا الفرع يتأتى في تخلف العكس، يتأتى في، ليس هنا، كأن المسألة انقلب على المصنف. لماذا؟ فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم. فإنه يعني فإن هذا الفرع، إن هذا الفرع أو هذا التفريع، إنما يتأتى، يعني إنما يأتي في ماذا؟ في تخلف العلة عن الحكم، وهي عكس مسألتنا، عكس هذه الصورة. فعلى منع التعليل بعلتين يمتنع، يمتنع ماذا؟ يمتنع لوجود الحكم بدون علة. وعلى الجواز يجوز، لأنها إذا تخلفت خلفها علة، يعني إذا وجد حكم بدون علة، صورة التي ستأتي، وجد حكم بدون إلا، هذا هو تخلف العكس، هذا لا يجوز، يعني لا يعتبر قادحا، لا يعتبر يعني لابد أن تركزوا معي جيدا. إذا قلنا وجد حكم بدون إلا وهي الصورة التي لا نتكلم عليها، الصورة التي نتكلم عليها لم يوجد الحكم ووجدت الإلا، لم يوجد الحكم ووجدت الإلا، وهي تخلف الحكم مقابله تخلف العلة، يعني وجد الحكم ولم يوجد العلة، وجد الحكم ولم يوجد العلة. ما معناه وجد الحكم ولم يوجد العلة؟ من قال لك ولم توجد العلة؟ ربما وجدت علة أخرى، فهمت؟ تخيلت يعني وجد مثلا أيا كان الحكم، هذا حكم وهذا علة، لأن كلامنا في تخلف العكس، تخلف ليس في تخلف الطرد الذي سبق. تخلف العكس ما صورته؟ يوجد حكم ولا يوجد علة، يوجد حكم، نحن سندرسه حينما سندرسه تفهمونه جيدا، يوجد حكم، فلذلك رمزت له بالصحة، يوجد حكم ولا يوجد إلا. هنا يأتي هذا الفرق، لماذا؟ لأن القائل بعدم جواز التعليل بإلتين، مثلا هناك إلتان، شوف كلاهما نظرتم هنا، إذا قلت يجوز التعليل بإلتين، يجوز التعليل بإلتين، الحكم واحد قد يكون له إلتان، جيد، في هذه الحالة إذا انتفى هذه الإلة هل يصح لك أن تقول انتفت الإلة؟ لا يوجد إلة أخرى، فهمت؟ إذن على القول بجواز التعليل بإلتين لا يكون قاضيا، لا يكون هذا لوجود علة أخرى، لوجود علة أخرى. أما على القول بعدم جواز التعليل بإلتين، يعني لا يوجد إلتان لحكم فقط، إلا واحدة فقط لحكم، وهذه العلة لم توجد، معناه إيه؟ وجد الحكم بدون علته، هذا تخلف قاضي، فهم؟ أما في مسألتنا، مسألتنا بالعكس، يعني حكم علة، هذا الحكم هو الذي انتفى، فهمت؟ على عكس ما هنا، العلة موجودة في مسألتنا وهو النقل، وهي النقل، يوجد علة الذي لم يوجد الحكم، كيف يأتي هذا التعليل بعلتين؟ ليس لهذه المسألة أي علاقة بهذه الصورة، فما قاله المصنف يعني ربما انقلب عليه سهوا. الفرع الثاني والانقطاع في تخلف العلة عن الحكم، هل هناك من قال بأنه قاضي؟ إيه؟ في التخلف العكس، ها؟ هل من العلماء من قال بأنه قاضي؟ سيأتي، أنا قلت لك سيأتي هذه المسألة، نعم، ونرى عند ذلك. والانقطاع للمستدل، هذا من الفروع التي تترتب على هذا الخلاف، هل يكون قاضيا إذا كان قاضيا كذا، وإذا لم يكن قاضيا كذا؟ والانقطاع للمستدل، طبعا إذا لم يجب المستدل، إذا أجاب لا ينقطع، إذا لم يجب ينقطع المستدل، فيحصل ماذا؟ يحصل الانقطاع إن قضى التخلف، وإلا فلا، يعني إن كان هذا التخلف وهو تخلف الحكم عن العلة، إن كان هذا التخلف قاضيا، إن كان هذا التخلف قاضيا في العلة، والمستدل ما استطاع أن يجيب، يعني سوف يأتي الجواب، يعني إذا قضها في العلة بهذا القاضي، ماذا على المستدل؟ على المستدل أن يجيب إذا كان عنده جواب، وإذا لم يجيب ينقطع، يعني لا يستطيع أن يتم قياسه، إذا كان هذا قاضياً، إذا لم يكن قاضياً كيف ينقطع؟ فهمت؟ إذا لم يكن هذا القاضي أو إذا لم يكن التخلف قاضياً في العلية ثم قضاها به قاضي، ما المشكلة؟ أنت قضحت بشيء هو ليس قاضياً، أنت قضحت بشيء في التي أنا هذا شيء وليس قاضياً، ماذا علي؟ لا يجب علي شيء. فهمت؟ كلامك كلام لا معنى له، فهم؟ هذا لا يؤثر. أما إذا كان قاضياً وأنت قضحت به وأنا ما استطعت أن أجيب أرد عليك، معناه إيه؟ أن علتي سقطت. أليس هذا فائدة ترتبت على الخلاف؟ كيف نقول إن الخلاف لفظي؟ فهمتم؟ فالخلاف معنوي. والانقطاع للمستدل، يعني انقطاع المستدل، المستدل ينقطع. قلت لكم إذا لم يجب، أما إذا أجاب لا ينقطع، لأنه قد أجاب وله ويجوز له أن يجيب، يجوز له أن يجيب إذا كان عنده جواب. فيحصل ماذا؟ الانقطاع. إن قلنا إنه قاضي، إن قضها التخلف، يعني إن قلنا إن التخلف قاضي، وإلا وإن قلنا إن التخلف ليس قاضيا فلا يحصل الانقطاع، فلا يحصل الانقطاع، وإلا فلا يحصل الانقطاع. ويسمع قوله ولا يحصل الانقطاع ويسمع قوله عرضت العلية في غير ما حصل فيه التخلف، يعني يجوز له أن يجيب. إن قلنا أنه ليس قاضيا لا ينقطع، وما زال بإمكانه أن يقول إيه؟ عرضت العلية في غير ما حصل فيه في غير صورة التي حصل فيها التخلف. مثلا أنت، أنا قلت لك الإذكار هو العلة، مثلا الإذكار هو العلة، أنت أتيت بصورة وهي الشاي مسكر وليس حراما، لا يوجد الحكم ويوجد العلة، فأنا أقول هذا لا يضرني لأن التخلف ليس قاضيا، التخلف ليس قاضي، يعني عدم وجود الحكم في صورة ليس قاضيا في العلية، فليكن الشاي مباحا مع وجود الإذكار فيه، هذا لا يضرني. فهم؟ لأني ممن يقول القضه بالتخلف ليس قضها، القضه بالتخلف ليس قضها، فلا يجب علي الجواب. ومع ذلك يجوز لي أن أقول أيضا أنا عرضت العلية في غير الشيء، أنا عرضت أن الإذكار هو العلة في غير الشيء، في كل شيء إلا الشيء. فهمتم؟ يجوز له أن يقول هذا. طبعا المعتمد أنه قضه، أنه قاضي كما قال المصنف. القول الأول إيه؟ منها تخلف الحكم يعني إلا وفاقا للشافعي، إذن وهو الذي اختاره المصنف، القضه بالتخلف قضه، القضه أو التخلف قاضه، يكفي هذا، التخلف قاضه وفاقا للمصنف. فمن خالف المصنف، كثيرون ممن، ليس كلهم، كثيرون ممن خالفوا المصنف يجوز له أو لهم أن يقولوا يعني الإذكار غير موجود في شيء، هذا لا يضرني. ليه؟ لأني لا أقول إن التخلف قاضي. الفرق الثالث، هل أنا سريع في القراءة؟ تفهمون؟ أنا يعني لو أبطأت أكثر من هذا لا أستطيع أن أنجز شيء، أمامنا صفحات كثيرة فلا بد أن تركزوا معي، تفهمون؟ يعني أنا أمشي بالوسط، يعني أراعي الطبقة الوسطى. وانخرام المناسبة بمفسدة، هذا من الفروع التي تترتب على أن الخلاف معنوي. وانخرام المناسبة بمفسدة. نحن مررنا على هذه المسألة، هل المصلحة تنخرم أو هل المناسبة تنخرم بمفسدة؟ قلنا إيه؟ تنخرم، خلافا للإمام الرازي سبقت هذه المسألة. فيحصل ماذا؟ الانخرام، انخرام المناسبة بمفسدة. فيحصل إن قضها التخلف، يعني إن كان التخلف قاضياً يحصل الانخرام، انخرام المناسبة. تعرفون المناسبة؟ هذه المناسبة تنخرم، يعني تنعدم. بماذا تنعدم؟ إذا وجدت مصلحة، عفواً، إذا وجدت مفسدة. وإلا يعني وإن لم نقل إن التخلف قاضي فلا، يعني فلا يحصل الانخرام، فلا يحصل. مثال حصول مفسدة، أنا ذكرت لكم مثال، وهو هناك طريقان إلى مقصده، طريق بعيد يساوي مسافة القصر، وطريق قصير وهو طريق رسمي. مثلا إلى تيبانس يوجد طريق رسمي، يعني 5 كيلومتر بس. هناك طريق آخر يعني مطول يساوي مسافة القصر. المسافر يدخل في الطريق البعيد، هل يجوز له الجمع والقصر؟ هذا هو المثال. قلنا إيه؟ لا يجوز له الجمع والقصر. ليه؟ لأن العلة، ما هي العلة؟ السفر. لماذا؟ لوجود مناسبة. ما هي المناسبة؟ وجود المشقة. هذه المشقة منخرمة هنا. لماذا منخرمة؟ لوجود مفسدة أخرى. ما هي المفسدة؟ أن الرجل أراد أن يسقط ركعتين عن نفسه فقط. لماذا يدخل في هذا الطريق البعيد؟ يعني لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يصلي كاملا، فهمت؟ هذه مفسدة، ترك الصلاة أو ترك ركعتين من الصلاة مفسدة من غير سبب. هذه المفسدة لما وجدت لا يلتفت إلى المشقة الموجودة، صارت المشقة ليست مناسبة، فهمتم؟ المناسبة قد انخرم. هذا هو المذهب عندنا المعتمد. الإمام الرازي يقول إيه؟ المناسبة لا تنخرم، المناسبة موجودة، هي المشقة موجودة، لأنه سفر، السفر يكون فيه مشقة، المشقة هي المناسبة وهي موجودة. لكن لا خلاف بيننا وبينه في إيه؟ في سقوط الحكم، يعني لا يجوز له القصر، لا عندنا ولا عند الرازي. عندنا لماذا لا يجوز؟ عندنا لعدم وجود المناسبة، وعند الإمام الرازي لوجود المانع، لوجود سبقة المسألة، لوجود مانع، فهمتم؟ وانخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قضها التخلف، يعني إن كان التخلف قاضيا، وإلا يعني وإن لم يكن التخلف قاضيا فلا يحصل الانخرام، بل المناسبة تبقى قائمة، ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع. هذا ليس في خلاف، انتفاء الحكم لوجود مانع. وغيرها من الفروع تترتب على أن الخلاف معنوي، وغيرها بالرفع ليس بالجر. يعني قد يظن ظان انخرام المناسبة بمفسدة وغيرها، بمفسدة وليس هكذا، ليس معطوفا على مفسدة، وإنما هو معطوف على التعليل بعلتين وغيرها، غير هذه الأمور بالرفع، أي غير المذكورات كتخصيص العلة، تخصيص العلة، فيمتنع تخصيص العلة إن قضها التخلف. إن كان التخلف قاضيا لا يمكنك أن تخصص العلة، وإلا يعني وإن لم يكن التخلف قاضيا فلا، يعني فلا يمتنع تخصيص العلة. يجوز لك أن تقول العلة مخصوصة، فلذلك كانت هذه الصورة تخلف فيها الحكم. وجواب الآن ننتقل إلى جواب القضي بالتخلف. إذا اعترض المعترض بالتخلف، اعترض المعترض بتخلف الحكم يعني الصورة، على من اعترض؟ على المستدل. فعلى المستدل لماذا؟ ماذا على المستدل؟ أن يجيب إذا كان عنده. ما هو جوابه؟ وجوابه أي التخلف على القول بأنه قاضي. طبعا إذا قلت إنه قاضي تجيب، إذا قلت إنه ليس قاضيا لماذا تجيب؟ ليس قاضيا أصلا. ولذلك قال على القول بأنه قاضي، على القول بأن التخلف قاضي في العلية. جوابه كم جواب له؟ ذكر هنا 3 أجوبة، ذكر هنا ثلاثة أجوبة. أولا من وجود العلة فيما طرل به أو فيما طرل به، من وجود العلة، ما هو التخلف؟ التخلف هو يشتمل على أمرين. الأمر الأول هذا هو، الأمر الأول وجود الحكم، يوجد حكم. الأمر الثاني لا يوجد إلا، هذا هو حاصل الاعتراض بالتخلف. حاصل الاعتراض بالتخلف أمران، أو الأمر الأول موجود العلة موجود الحكم موجود، الأمر الثاني العلة غير موجودة. فالجواب يكون بماذا؟ العلة غير موجودة إما، أو الحكم موجود. أنت قلت الحكم غير موجود، أنا أقول الحكم موجود، أليس هذا جواب؟ أنت قلت زيد قائم، أنا أجيب، كيف أجيب؟ زيد ليس قائما، بالعكس. فهمتم؟ يكون جوابا الذي رد عليك بأن الحكم غير موجود ترد عليه بأن الحكم موجود. وكذلك هنا من قال لك إن العلة موجودة تقول له ماذا؟ إن العلة غير موجودة. هذا هو الجواب. إذن الجواب الأول منع وجود العلة، وجود العلة. من الذي قال بوجود العلة؟ المعترض. المعترض قال العلة موجودة في هذه الصورة. مثلا لما قاس المستدل الأرز على البر بعلة معينة، جاء المعترض بصورة أخرى وهي التفاح، يقول للمستدل، يقول المعترض للمستدل جيد أنت قلت هذه هي العلة، أنا عندي صورة أخرى وهي التفاح، هذه الصورة وجد فيها الحكم، وجد فيها ما هو؟ الربوية. نحن متفقون على أن التفاح ربوي، ولكن لم يوجد فيه الحكم، لم يوجد فيه لأننا متفقون على أنه ليس ربويا مع وجود العلة فيه، وهي الطعم مثلا. فهمتم؟ فيقول المستدل في الجواب ماذا؟ الحكم غير موجود. من قال لك أن التفاح ربوي؟ التفاح ليس ربوي، هذا هو. فانتقل دعوى تخلف، انتقل دعوى أو رد على دعوى تخلف، جوابه منع وجود العلة، عفوا منع وجود العلة ليس الحكم. أنا ربما يعني اختلط عليه، لكن أنتم فهمتم أو لم تفهموا؟ المستدل يجيب بأن العلة ليس موجودة أم بأن العلة؟ المعترض ماذا يقول؟ المعترض يقول لا يوجد حكم ويوجد علة. المستدل له طريقان، ما هما؟ عكس طريق المعترض، عكس طريق يقول إيه العلة غير موجودة، منع وجود العلة. يقول إيه أنت قلت التفاح مطعوم، أنا أقول لا، الطعم غير موجود، الطعم غير موجود في العلة، عفوا في الصورة التي أنت ذكرتها، في الصورة التي ذكرتها. فلذلك قال فيما طرل به، يعني في صورة، المراد بما إيه؟ في الصورة التي طرل بها المعترض. المعترض يطرل بالتفاح، المعترض يطرل بالتفاح قائلا إن الحكم غير موجود في التفاح والعلة موجودة فيه. فالمستدل يقول لا، العلة غير موجودة، فبالتالي الحكم غير موجود. لما كانت العلة غير موجودة فالحكم غير موجود، هذا ليس فيه غرابة. فهمتم؟ فيما طرل به، يعني هناك مثال غير هذا المثال الذي ذكرته، لأن المثال الذي ذكرته غير مطابق. المثال الأفضل، أنا يعني لا أريد تطويل فلذلك لا أقول، يعني أقرأ سريعا. مثاله أن يقال النباش يقطع يده، مذكور في الحواشي، النباش يقطع يده، فإن طرل الخصم بماذا؟ بمن سرق، صورة أخرى، بمن سرق الكتب من المقبرة، سرق الكتب من المقبرة لا يقطع يده، سرق الكتب من المقبرة هل يقطع يده؟ سرق الكفن من الميت يقطع يده؟ هذا فيه الخلاف. لكن الصورة التي جاء بها المعترض هو إنسان سرق الكتب من المقبرة، فهم؟ هل يقطع يده؟ لا يقطع يده عند المستدل والمعترض، عند المستدل والمعترض. فهذا هو تخلف، هذا هو تخلف. ما هو تخلف؟ تخلف الحكم وهو قطع اليد. تخلف الحكم الذي هو وجوب قطع اليد عن صور عن العلة، يعني ما وجود العلة. ما هي العلة؟ السرقة، أخذ الكفن سرقة، أخذ الكتب سرقة. فإذا العلة موجودة والحكم غير موجود في هذه الصورة. فعلى المستدل أن يجيب بماذا؟ بأن العلة هنا غير موجودة. العلة في النبس موجود لأنه سرقة، يسرق شيئا من هرز مثله خفية، لأن الكفن ما هرز مثله؟ قبر ولا دولاب. قبر، لأن الكفن يوضع في القبر ليس في مكان آخر. أما الكتب، هل توضع في القبر؟ الكتب ليس مكانها القبر، بل مكانها المكتبة في الجامعة. فمن وضعها في المقبرة ثم سرق منها لا يقطع يده لعدم وجود العلة. فالمستدل يستطيع أن يقول إيه؟ العلة غير موجودة، فلذلك لم يوجد الحكم، فلذلك لم يوجد. هل هذا تخلف؟ ليس تخلفا. مثلا المثال الجواب الثاني، من انتفاء الحكم. قلت لكم هناك طريقان. أولا قال يوجد إلا، فيقول لا يوجد إلا. هنا قال لا يوجد حكم، يرد بماذا؟ لا بل يوجد حكم. يقول إيه؟ يوجد حكم. منع انتفاء الحكم، المستدل يمنع انتفاء الحكم ويثبت الحكم، يثبت وجود الحكم. من انتفاء الحكم عن ذلك، ما معنى عن ذلك؟ عما طرد به أو عما طرد به، يعني عن الصورة التي اطرد بها المعترض. المعترض جاء بصورة، أليس كذلك؟ هذه الصورة ليس فيها الحكم، ليس فيها الحكم. المستدل يقول لا، فيها حكم، في هذه الصورة التي جئت بها يوجد حكم. من قال لا يوجد حكم؟ فهمتم؟ إذا أجاب به صار جوابا. أو من انتفاء الحكم أن ذلك، لكن هنا شرط. ما هذا؟ إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل. إن لم يكن انتفاؤه، مثلا يعني أنا ما ذكرت، ما كتبت هنا مثال من بعض الهواشي، مثل إيه؟ تعليل ربوية التمر بالوزن. المعترض يقول إيه؟ المعترض يقول تعليل ربوية التمر بالوزن، ما علة ربوية التمر؟ أنه موزون. هذا منقول، يقول المعترض هذا منقول. لماذا؟ بالتفاح، يعني فيه تخلف، تخلف بالتفاح. فإنه موزون وليس ربويا، يعني لا يوجد حكم، يوجد إلا. فإنه موزون وليس ربويا، هذا هو صورة الإعتراض. صورة الإعتراض إيه؟ وجود العلة، عدم وجود الحكم. فماذا على المستدل؟ يجيب المستدل بأن انتفاء ربوية التفاح ممنوع، يمنع انتفاء الحكم. يعني انتفاء ربوية التفاح ممنوع، بل التفاح ربوي، بل التفاح ربوي. يجيب بأن انتفاء ربوية التفاح ممنوع، لكن هذا الجواب يمكنه متى؟ إذا كان مقرا بأن التفاح ربوي. إذا كان هذا المستدل أصلا لا يعتقد أن التفاح ربوي، كيف يمنع انتفاء الحكم؟ فهمتم؟ هذا إذا كان ثبوت ربويته مذهب المستدل، مذهبا للمستدل. وإن لم يكن مذهبا للمستدل، مذهب المستدل كمذهب المعترض تماما. المعترض يرى أن التفاح ليس ربويا، والمستدل أيضا يرى أن التفاح ليس ربويا، فكيف يجيب بهذه الطريقة؟ فهمتم؟ لا يستطيع أن يجيب. فلذلك شورت هذا الشرط، إن لم يكن انتفاؤه، يعني انتفاء الحكم عن هذه الصورة، إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل، وإلا يعني وإن كان انتفاؤه مذهبه كالمعترض تماما، فلا يتأتى الجواب بمنعه، يعني بمنع انتفاء الحكم. الطريقة الثالثة للجواب ثالثا، وعند من يرى الموانع بيانها. نحن قرأنا فيما سبق من الأقوال التي قيلت في التخلف، هل التخلف قاضي؟ فريق قال قاضي مطلقا بدون قيد، فريق قال قاضي ليس قاضيا مطلقا، وآخر قالوا قاضي بشرط كذا وكذا. فهمتم؟ أقوال تسعة رأينا من تلك الأقوال قول، ما رقمه؟ قيل، هذا رقم لا أعرف لأني لم أرقم. المهم هناك قيل، ماذا يقول هذا القيل؟ يقضه إلا أن يكون لمانع أو لفقد شرط. ترون هذا القيل 262 صفة 262، وقيل يقضه إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط مثل وجوب القصاص. لا يجب القصاص، لا يجب قصاص الأب لوجود مانع وهو أنه أب، فالأبوة. فهمتم؟ فالتخلف في صورة الأب لا يعتبر قدها. ليه؟ لأن هذا تخلف لوجود مانع. تفهمون؟ هذا هو مفاد هذا القول، قيل يقضه إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط، وعليه أكثر فقهائنا. نقول الآن عند من يرى الموانع، فهمتم الآن ما معنى عند من يرى الموانع؟ أن عند من يعتبر انتفاء الموانع ليكون تخلف قدها. هذا مقابل الأصح. الأصح أن انتفاء الموانع ليس معتبرا. الأصح الذي عليه المصنف أن انتفاء الموانع وانتفاء فقد الشرط أيضا، انتفاء الموانع وانتفاء فقد الشرط معتبر ليكون تخلف قاضها، معتبر ليكون تخلف قاضها عند هذا القائل. وعند الأصح عند المصنف انتفاء الموانع وانتفاء فقد الشرط ليس معتبرا ليكون تخلف قاضيا، بل التخلف قاضي حتى وإن كان تخلف لسبب المانع، حتى وإن كان تخلف لعدم وجود شرط. أنت الآن أترك هذا القول، قول المصنف، بل انظر في هذا القيل الذي يقول أن التخلف يكون مانعا إذا لم يكن بسبب مانع، أن التخلف يكون قاضيا إذا لم يكن لسبب فقدان شرط. أنا قائل بهذا القيل، تفترض أن المستدل قائل بهذا القيل، افترضتم المستدل كان قائلا بهذا القيل وهو الذي اعترض عليه، وهو يرى أن الصورة التي اعترض بها علي فيه مانع. نعم فيه تخلف، لكن لماذا فيه تخلف؟ لوجود مانع. لماذا فيه تخلف؟ لوجود فقد شرط أو لعدم وجود شرط. ألست يعني قادرا على الجواب في هذه الحالة؟ نعم. أقول له أنت جئت بصورة فيها تخلف، نعم أقول لك نعم، لكن هذا التخلف بالنسبة لي لا يعتبر. ليه؟ لأنه لسبب مانع، لأنه بسبب هذا لا يضرني. هذه الطريقة يتأتى لمن؟ لا يتأتى للمصنف. هذا الجواب لا يمكن لمن جرى على قول المصنف. ليه؟ لأن قول المصنف التخلف قاضي مطلقا سواء لمانع أو لا لمانع. فهمتم؟ أما عند صاحب هذا القيل يجوز له الجواب بهذا، يقول التخلف موجود لكنه ليس قاضيا عندي. لماذا؟ لأنه لسبب مانع أو لسبب فقد شرط. فهمتم؟ هذا هو حاصل هذا الكلام، أنا أقرأه الآن. وعند من يرى الموانع، ما معنى يرى الموانع؟ التعبير فيه إيجاز شديد يبينه الشارح، أي يعتبرها بالنفي في قضه تخلف. أيضا جاء بعبارة هي أشد إشكالا من عبارة المتن. حاصل معنى يعتبرها بالنفي، يعني أنت تصحيح العبارة، تكتب يعتبر انتفاء الموانع، يعتبر انتفاء الموانع ليكون التخلف قاضيا. يعتبر انتفاء، طبعا أنت تضيف من عندك إلى انتفاء الموانع انتفاء فقد الشرط أيضا، لا تكتب. ليه؟ لأن المانع وفقد الشرط قرينان مثل كلا وكلتا، ذكر كلا يكون معه كلتا. فهمتم؟ فلا تحتاج يعني يكفي أن تكتب انتفاء أي يعتبر أو يعتبر انتفاء الموانع ليكون تخلف قادها. المستدل الذي يعتبر انتفاء المانع يعتبر انتفاء المانع ليكون تخلف قاضيا، هذا هو هذا الكلام. عنده عند هذا الشخص عند من يرى الموانع أي عند من يعتبرها بالنفي، يعني يعتبر نفيه، يعتبر نفيه، يعتبره في ماذا؟ في قضه التخلف، يعني في قضه التخلف، يعني في كون تخلف قاضيا، في كون تخلف قاضيا. حتى إذا وجدت، حتى إذا وجدت، ما معنى وجدت؟ وجدت الموانع، حتى إذا وجدت الموانع يعني الموانع كلها، هناك موانع كثيرة مثلا وجدت كلها أو واحد منها، ليس شرطا وجدت كلها، طبعا إذا وجدت كلها لا يعتبر قدها، ماذا إذا وجدت بعضها أيضا كذلك، فلذلك قال أو واحد منهما. حتى إذا وجدت الموانع أو واحد من الموانع لا يقده عنده، لا يقده من؟ التخلف، لا يقده التخلف، يعني لا يكون التخلف قاضيا. عنده، عنده يعني عند هذا القائل، لأنه أصلا اشترط للتخلف أن لا يكون لمانع، أو أن يكون لا لمانع، أن يكون لا لمانع ولا لفقد شرط، تفهمون؟ المهم عند من؟ الجواب عنده، جواب المعترض، الجواب على المعترض عند هذا القائل كيف؟ بيانها، يعني ببيانها، يعني يجيب ببيان المانع الموانع، وأرجع ضمير مؤنث له لأنه يرجع للموانع، ليس شرطا أن يكون موانع، بل يمكن أن يكون مانع واحد، فهم؟ بيانها يعني يقول المستدل للمعترض يوجد مانع، يبين وجود المانع، هذا معنى بيانها، يبين أن المانع موجود ولسبب ذلك تخلف الحكم، هذا عندي ليس قدها، هذا عندي ليس قدها، بيانها، فهمتم معنى بيانها؟ فيحصل الجواب على رأيه ببيانها، يحصل الجواب على رأيه، على رأي من؟ على رأي من يعتبر انتفاء المانع ليكون تخلفه قاضيا. فيحصل الجواب على رأيه ببيانها، يعني ما معنى ببيانها؟ ببيان الموانع أو ببيان واحد من الموانع. ما معنى بيان الموانع؟ بيان وجوده، بيان أو فقد شرطه كذلك كما قلت لكم، أو فقد شرطه أو بيان واحد منها. وليس للمعترض، انتهينا من هذا الجواب، جواب المعترض قد يكون سؤال في الامتحان، كيف يجيب المعترض على الـ على الـ على الـ عفوا المستدل على المعترض بالتخلف، بإيه؟ التخلف. فالجواب بثلاثة طرق، الجواب سهل الذي فهم اليوم، الجواب سهل. وليس للمعترض بالتخلف الاستدلال ولا وجود العلة فيما اعترض به عند الأكثر، عند الأكثر من النظار، ولو بعد منع المستدل وجودها. لماذا؟ للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار. يعني إيه؟ نحن رأينا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول بمنع وجود العلة، منع وجود العلة. الجواب الثاني منع انتفاء الحكم. جيد، المستدل يمنع وجود العلة، تقول إيه؟ المستدل يقول العلة غير موجودة، يمنع وجودها، يمنع وجودها. حينما يمنع وجودها المستدل يمنع إيه؟ وجود العلة. وهل للمعترض أن يثبتها بالدليل؟ يعني لما منع المستدل هذه العلة، هل يعود المعترض مرة أخرى ويقيم دليل على أن العلة موجودة؟ ليس له، فهمتم أو لم تفهموا؟ ماذا فعل المستدل الآن؟ هذا الكلام ليس للمعترض، هذا الكلام مرتبط بإيه؟ أيوة جوابه من وجود الإله. سبق هذا الكلام، جوابه من وجود الإله. تقرأ بعده مباشرة وليس للمعترض. هذا الكلام مرتبط بالكلام الذي سبقه، وسيأتي كلام مرتبط بالجواب الثاني. نحن رأينا ثلاثة أجوبة، اترك الثلاثة الثالث، اترك الجواب الثالث. ليه؟ لأن هذا الجواب الثالث ليس جوابا مطلقا، بل جواب خاص بقائل واحد فقط، جواب خاص بقائل. أما الجوابان الأولان جواب يعني يؤم الجميع، يؤم الجميع. فلذلك يأتي مسألتان مرتبطتان بهذين الجوابين، يأتي مسألتان. الأولى هي هذه المسألة التي قرأناها وليس للمعترض. المسألة الثانية التي تأتي في صفة تالية فهي إيه؟ ليس له الاستدلال على تخلف الحكم، وليس له الاستدلال ولا تخلف له. هذه المسألة التي ستأتي مرتبطة بالجواب الثاني. فهمتم الآن؟ جيد. إذن المسألة المرتبطة بالجواب الأول، ما هو الجواب الأول؟ المستدل على العلة غير موجودة. لأن المعترض هو الذي قال، المعترض هو الذي قال العلة موجودة، العلة موجودة. هذا هو الذي جاء مشكلة لما كانت العلة موجودة والحكم غير موجود، هذا تخلف. فقال المعترض إيه؟ عفوا، المستدل إيه؟ العلة غير موجودة، فلذلك الحكم غير موجود، ليس تخلفا، لا يوجد إلا ولا يوجد حكم، لا يضرني. الآن هل يعود المعترض مرة أخرى ويقول لا العلة موجودة أنا أثبتها بدليل؟ ليس له هذا. فأنتم لماذا ليس له؟ سنرى. وليس للمعترض، وليس للمعترض بإيه؟ بالتخلف. معترض بالتخلف، بتخلف الحكم عن الإلة. ليس للمعترض الاستدلال، الاستدلال على وجود الإلة، ليس له الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به، يعني في الصورة التي مثل التفاح مثلا. يقول من قال لماذا تقول العلة غير موجودة في التفاح؟ أنا أثبت لك العلة في التفاح، أثبت لك العلة في التفاح. فهم؟ مثل إيه؟ ما هو العلة في التفاح؟ هو أثبت مثلا، المستدل أثبت أن العلة في البر، وكلامنا في البر، المقيس عليه، العلة في المقيس عليه إيه؟ الطعم. جيد. ما هو الطعم؟ الطعم أن يدار شيء في الفم ويملغه، هذا هو الطعم. لابد أن يبين ما المراد بالطعم، فيبين الطعم هو أن يدار شيء في الفم ويملغه، يملغ به، هذا هو الطعم. هذا الطعم هو الموجود في البر. فهمتم؟ فكل مطعوم مثل البر. فيأتي المعترض بالتفاح يقول إيه؟ الطعم موجود في التفاح وليس ربويا، باتفاق بيننا وبينك. فيقول المستدل إيه؟ ليس موجودا، يعني يعمل هكذا، ليست العلة موجودة، يعني التفاح ليس مطعوما، التفاح ليس مطعوما. يأتي المعترض مرة ثانية، من قال لك ليس مطعوم؟ ليه؟ لأن التفاح يوضع في الفم ويملغ به، الطعم موجود. هذا ليس للمعترض، هذا الأمر ليس جائز. لمن؟ للمعترض. لماذا ليس جائز؟ سنرى. ليس للمعترض بتخلف الاستدلال ولا وجود العلة فيما ترض به أو فيما ترض به عند الأكثر من النلار، يعني عند أكثر الأصوليين، ولو بعد منع المستدل وجودها، حتى بعد منع المستدل وجودها، يعني المستدل منع وجود العلة، قال لا يوجد العلة، لا يوجد العلة في الصورة التي جئت بها منع، وبعد منع المستدل أي وقبله بالأولى، قبله بالأولى، قبله لماذا تقيم الدليل؟ ما زال لم يمنع. فهمت؟ بعد منعه لا يجوز، وقبله أولى بأن لا يجوز. فلذلك قال ولو، لو للمبالغة، ولو بعد منع المستدل وجودها، يعني وجود العلة في الصورة أو فيما ترض به. لماذا لا يجوز هذا؟ للانتقال. هذا هو علة عدم الجواز لا ليس له، يعني لا يجوز له للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال. هو الآن هو اسمه إيه؟ معترض، هو اسمه معترض، وهذا اسمه مستدل. من آداب المناظرة أن لا ينقلب أحدهما في منصب الآخر، فهمت؟ هو حينما يستدل على وجود العلة في التفاح صار مستدلا، صار بينما منصبه ليس منصب الاستدلال بل منصب الاعتراض. الاستدلال ليس اعتراضا، الاستدلال ليس اعتراضا، لذلك للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال. المؤدي إلى الانتشار، المؤدي إلى الانتشار، المؤدي صفة للانتقال، هذا الانتقال يؤدي إلى الانتشار، والانتشار مذموم، والانتشار في الجدال ممنوع مذموم. قيل وقيل له ذلك، وقيل له يعني للمعترض الاستدلال على وجود العلة. لماذا؟ ليتم مطلوبه، ليتم ما هو مطلوبه؟ إبطال العلة، من إبطاله العلة، هو يريد أن يبطل العلة بأي طريقة فله ذلك. سيدي على القول بأنه لا يجوز له الاستدلال، هل يجوز له طلب الدليل من المستدل، طلب الدليل من المستدل بمنع وجود العلة؟ ممكن. ليه؟ لأن طلب الدليل إيه؟ طلب الدليل هو من أشكال الاعتراض، طلب الدليل من أشكال، كل شكل من أشكال الاعتراض يجوز له. أما انقلابه مستدلا هذا لا يجوز. وقال الآمدي، هذا قول ثالث، قول القول الأول لا يجوز، القول الثاني يجوز مطلقا، يجوز إيه؟ مطلقا. القول الثالث يجوز بقيد، يجوز بقيد. وقال الآمدي له ذلك، يعني يجوز للمعترض الاستدلال على وجود العلة لكن بقيد. ما هو؟ ما لم يكن دليل أولى من التخلف بالقضه، ما لم يكن، ما لم يكن هناك دليل، ما لم يكن هناك دليل، دليل المراد بالدليل إيه؟ ما لم يكن هناك دليل، يعني ما لم يكن هناك قاضه، المراد بالدليل القاضه. دليل أولى، هذا الدليل أولى من التخلف أولى بالقضه من التخلف، بالقضه متعلق بأولى، بالقضه جار ومجرور متعلق بأولى، يعني هذا الدليل أولى بالقضه. هناك أدلة للقضه، هناك أدلة كما سنقرأ، نحن فقط قرأنا دليلا واحدا للقضه وهو التخلف، هناك غيره كثيرة ستأتي، فهمتم؟ إذا كان هناك دليل يصله للقضه به، يصله للقضه، هذا الدليل أقوى، أقوى من التخلف، أقوى من التخلف. يوجد هذا الدليل، لماذا يتمسك بالتخلف إذن؟ اترك التخلف يا أخي، اترك الاعتراض بالتخلف واسلك طريقا آخر أقوى منه، فهمتم؟ فلذلك قال الآمدي يجوز له، أي عفوا يجوز له ذلك ما لم يكن هناك طريق أولى به. إذن حاصل هذا الكلام إيه؟ ننظر هل للمعترض طريق آخر أو ليس له طريق آخر، فهم؟ المعترض الآن عاجز تماما، هو لا يوجد عنده إلا هذا الطريق، لا يوجد عنده للقضه في إليته إلا طريق واحد وهو تخلف، كل طرق أخرى مسدودة أمامه. بالنسبة له يجوز أن يفعل أي شيء لأنه عاجز تماما، يريد أن يشق طريق أمامه، فيجوز له أن يقيم الدليل على وجود العلة، فهم؟ لأنه يحقق له المطلوب، يحقق له مطلوبه. أما إذا كان عنده طريق آخر لماذا يتمسك هنا؟ لماذا ينتقل انتقال يؤدي إلى الانتشار؟ لأن ارتكاب المذموم يجوز في حالات معينة، ارتكاب المذموم يجوز عند الضرورة، وهذا الرجل الذي أمامه طريق آخر لماذا يرتكب المذموم؟ فهم؟ ليس عنده ضرورة. إذن ارتكاب الضرورة عند الضرورة أو ارتكاب المذموم عند، هذا الرجل ليس مضطرا. لماذا ليس مضطر؟ لأنه يوجد له طريق آخر يستطيع به أن يقضها في ليلية. مثل إيه؟ هناك حديث الطعام بالطعام ربا، الطعام هذا الحديث نص على أن العلة هو الطعم، على أن العلة هو الطعم. المستدل تعلل بالوزن مثلا، علل بالعلة في البر الوزن، فجاء الكلام في التخلف الوزن موجود هنا وليس ربويا، حصل نزاع وعد إلى وجود إلا وغيره أو عدم وجود إلا. هذا الكلام كله ليس له قيمة. ليه؟ لأن هناك حديث نص في أن العلة في الـ الـ الـ الـ في الـ في الـ في البر الطعامية، الطعام بالطعام بطعام ربا. فالمعترض كان بإمكانه أن يستدل بهذا الحديث ليبطل علته، ليبطل علة المستدل. طالما كان له هذا الإمكان، لماذا يدخل هذا الطريق المذموم؟ فهمتم كلامنا؟ طالما كان ممكنا له دخول طريق آخر أسلم من هذا الطريق الذي فيه المذموم لا يرتكبه. يلا أنا أقرأ الآن سريعا لأنكم ف... نعم، الأولوية كانه شرط، يعني لا يكفيه طريق مساوي، لأنه ربما لا يوجد طريق مساوي. على كل حال أنا لم أدقق النظر فيه، أنتم الأمر متروك لكم. الأولوية هنا سيكون أن بعض الطرق أولى من الأخرى. نعم نعم نعم نعم نعم. قال الآمدي له ذلك ما لم يكن دليل أولى، يعني طريق قاضي أولى. أولى من ماذا؟ من طريق تخلف، لأن تخلف طريق، هناك طريق آخر أولى منه بالقضه به. فإن كان فلا، يعني فإن كان هناك طريق آخر فلا يجوز له الاستدلال ولا وجود العلة. الآن اعتراض على تعبير المصنف، ولو صرح المصنف بلفظة له لسلم من إيهامنا فيها. بقي عندي 4 دقائق، لا أعرف ماذا أفعل. لو صرح المصنف بلفظة له، المصنف ماذا قال؟ وقال العامدي ما لم يكن دليل أولى. قال العامدي ما لم يكن، من الذي قال له ذلك؟ الشارح، الشارح هو الذي قال له ذلك. لو قال المصنف هذا الكلام كان أفضل. ولو صرح المصنف بلفظة له، يعني له، يعني يجوز له إذا لم يكن كذا، لكان أسلم، يعني لسلم، سلم من ماذا؟ سلم من إيهام نفيها، نفيها يعني نفي لفظة له، لأن نفي لفظة له موهم، نفي لفظة له موهم. ما معنى إيهام؟ أي إيقائه في الوهم أي الذهن. هذا تكرر كثيرا. الوهم يستعمله الفقهاء بمعنى الظن، بمعنى إيه؟ ليس مجرد وهم. إذا كان مجرد وهم هذا لا يضر المصنف، كثير من الناس يهمون، هذا لا يضرني، لكن هذا ليس وهم بهذا المعنى، بل يعني يجعله يظن، يجعله يوقئه في الوهم، يعني في الذهن، في عقله، يوقئه في عقله وظنه. ما الذي يوقئه في عقله؟ انظر الكلام السابق، ليس للمعترض الاستدلال ولا وجود العلة عند الأكثر للانتقال، وقال ما لم يكن دليل أولى. هذا يهم إيه؟ ليس له ما لم يكن. أيوة، يعني ليس له ما لم يكن. عرفتم الآن؟ إذن القيد، ما هو القيد؟ ما لم يكن. هذا القيد لليس، هذا القيد للنفي، ليس نفي، بينما القيد ليس للنفي بل للإثبات، بل له ذلك كذا. فهمتم؟ أنت الآن أمام نفي وإثبات. النفي هو الذي سبق للمصنف، النفي هو الذي سبق في كلام المصنف، ثم جاء قيد. أنت على ما تهيل هذا القيد؟ تهيل على النفي. ليه؟ لأن النفي هو الذي سبق للمصنف، ثم جاء قيد. ليس لك مكان تهيل عليه هذا القيد إلا هذا النفي، بينما القيد ليس للنفي، بينما هذا القيد ليس للنفي وإنما هو للإثبات. هذا الإثبات لم يوجد في كلام المصنف، فكان عليه أن يشير إلى الإثبات، فلذلك أشار إليه الشارح. فهمتم؟ طبعا هذا إيهام. يمكن المصنف أن يجيب، يمكن المصنف أن يجيب بإيه؟ بأنه إذا تأمل في الكلام يعني يهيل القيد على المنفي، يحتاج إلى تأمل. المصنف يقول إيه؟ كلامي هذا يحتاج إلى نوع تأمل، هذا طبيعتي في كل هذا الكتاب، ليس عيبا. فهم؟ وما هكاه المصنف. أنا كنت أريد أن أكمل هذا الكلام أيضا، لكن الوقت قد انتهى بالفعل، وآخر دعوانا الحمد.